زكاه النقدين في زكاه النقدين لان ما عاد التعامل بالنقدين يعني ما دام انه لا يجوز في الامور هذه قياس لان التعامل بالورق حضر حالك الوقت تاخر نعم الورق الان اللي هو الدنانير والعمله النقديه هذه ايضا تقدر بنسبه قيمه الذهب والفضه هو كذلك فهل يطبق عليه نفس الكلام بالنسبه لعروض التجاره لا هذه ليست عروض تجاره هذه سندات هذه ليست عروض تجاره هذه سندات سندات تماما اذا كان رجل كتب عليك سند حلو عليك 100 دينار ذهب السنة الآن كانت قيمتها سابقا كانت قيمة 100 دينار أكثر من 100 دينار ذهب لأن لا تساوي يعني شيء صحيح هذا بتدخل بقى إما السياسي وإما الاقتصاد وإما أشياء أهل الاقتصاد أعرف بها لأنه هلا الدينار العراقي كان أغلى من الدينار الأردني الآن صار نعم لا أشهر أو أقل يمكن إذا يعني ارتباطه بالذهب يعني لا يجوز القياس على ارتباطه بالذهب ما دام يرتفع وينزل لأنه ما ثبت مع الذهب والفضة نحن ما نقيس إنما نقول هذه سندات ونحن نعرف منذ القديم أن كل عملة ورقية كانت تساوي قيمة ذهبية محفوظة في البنك نعم سابقا الآن انتفت هذه نعم معليش هذه انتفت شو اللي خاب مقامه يأتي السؤال الآن موضح الورقة هذه العملة الورقية لها قيمة ذاتية لها قيمة معنوية ليس لها قيمة ذاتية فإذا ماذا نعتبرها إذا كان ليس لها قيمة ذاتية ماذا نعتبرها إن لم نعتبرها كسندات نفس الورق النقدي يعني لأن نفس الورق النقدي نعم يعني السؤال نعم السؤال أن نفرض أني أنا أقرضت واحد مثلا مبلغ 100 دينار من الذهب بسند تمام وبعد 50 سنة طالبت فيها يقول لي قيمة السند نزلت ما يقبل منه هذا الكلام لا ما يقبل عندما اشترى الناس يعني 100 دينار سابقا قبل 10 سنوات مثلا نعم. كانت تساوي 100 دينار 100 دينار ذهب تمام الآن 100 دينار ما تساوي 5 دنانير ذهب السلام عليكم فتغيرت وتبدلت الحمد لله على السلامة كنت سمين خير إن شاء الله أبو عبد الله الشيخ ضيف الفضيل بسم الله أستاذ الواقع الآن نعم رجل اقترض من شخص 100 دينار عراقي نعم يوم كان الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني نعم وثم طرأت هذه الحرب وخسفت بالدينار العراقي نعم فهل يعطيه اليوم 100 دينار عراقي نعم 100 دينار عراقي يعطيه 100 دينار أم يعطيه ما كان يساوي من القيمة يوم ما اقترض هذه القضية شائكة جدا هذه القضية تحتاج إلى حسم يعني حسم هكذا كل عملة تنزل تطلع هذا حسب الظروف اللي وحيت مثلا أنا أعتقد أنه هذون الأمريكان هن اللي بيطالوا قيمة الذهب وينزلوه بعملتهم وهذه أمر من جملة الأمور التي يراد بها تحطيم الشعوب وإخضاعها للسياسة الأمريكية العامة لكن كون هذا الورق ينزل ويصعد هذا أولا ما بيخرج عن كونه لا قيمة له ذاتية وإنما قيمته قيمة مقدرة أما هذا التقدير أنه يختلف من زمن إلى آخر فهذا لا يملكه الإنسان ولذلك يجب أن نضع في أذهاننا هذه الحقيقة أن هذه الأوراق لا قيمة لها ذاتية المثال السابق ضربناه الآن نفترض كما وقع في الحرب العالمية السابقة البنك المارك الألماني سقط بالمرة فعلي كان مستقرض ملايين الماركات من التجار الكبار بيسلموا للمقرض الملايين هذه وهي الورق الساذج لها قيمة أكثر منها. لا يقول بهذا يعني عاقل يعرف عدل الشارع الحكيم. الآن إذا افترضنا أن عملة ما تعطلت بالمرة سقطت لسقوط دولتها كسوريا مثلا وغيرها، فماذا يفعل أولئك الذين أخرجوا الناس؟ لابد من أن يقدروا قيمة العملة الورقية هذه ساعة التسليم، فتوطى ولو بعد سنين. يقدر بالنسبة للذهب أو الفضة؟ بالنسبة للذهب، لأن يعني الفضة الآن أيضا ليست مجال التقديم. حتى الساعة متأخرة نقول يعني بات المسافة بسيطة وخلينا